نبدأ حلقتنا هذه من جدة لمستمعة رمزت لاسمها بالحروف نون جيم، بعثت بأربعة أسئلة حول طلب العلم. في أول سؤال لها تقول: إذا تعذر على طالب العلم أخذ العلم من كبار العلماء الذين يثق بهم، هل تبرأ ذمته بطلب العلم على بعض طلبة العلم الذين يظن بهم أنهم على الخير والسنة والتحقيق؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدهم وسلك سبيلهم. لا شك أن طلب العلم الضروري فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم الضروري ما يعين العبد على أداء فرائض دينه بإحسان، وما زاد عن ذلك فخير وكسب عظيم. فإن العلم نور وميزة، والله يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله استشهد بأهل العلم على أعظم ما يشهد عليه، على أن الله لا إله إلا هو. وإذا تعذر على من يريد تحصيل العلم أخذ العلم عن كبار العلماء ومن يعرفون بالتمكن من العلم وأمكنه أن يأخذ عمن دونهم فلا حرج، فقد كان السلف يتلقون العلم. إن تيسر لهم لقاء كبار العلماء من رواة الحديث وسائر العلوم أخذوا، وإلا أخذوا عمن دون أولئك وفوق الآخذين فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا خالف طالب العلم سلفه الصالح في مسألة من المسائل العقدية أو المنهجية، سواء كان مجتهدا أو قاصدا، هل هذه المخالفة تخرجه عن دائرة السلف الصالح وأهل السنة ومن ثم يترك ولا يؤخذ منه العلم، أم العبرة بكثرة المحاسن؟ لأني سمعت في هذه المسألة اضطرابا، أرجو أن توجهوني إلى صحته. من عرف عنه إخلال بأمر العقيدة أو اضطراب في أداء الأعمال الصالحة وأمكن الاستعاضة عنه، فالاستعاضة عنه أمر لازم، لأن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يأخذ دينه عمن يثق بعلمه وورعه وتقاه، لأنه إنما يتلقى هذا العلم ويأخذه وهو يرى أن باذليه موقعون عن الله جل وعلا فيما يبثونه وينشرونه. إذا رأى أن من يتلقى عنه العلم يخل بما يقوم به، إن كان بإخلالا بالأمانة فلا يثق به، لأن من أخل بالأمانة يوشك أن يخل بما يلقي من العلم. وإن أخذ عنه شيئا فليعرضه على خير منه ليستوثق ويطمئن إلى صحة ما تلقنا. نعم. أحسن الله إليكم. لعلكم تتفضلون بذكر أهمية الإخلاص في طلب العلم وافتقار طالب العلم إلى ربه والتذلل له حتى يفتح عليه، لأننا نرى إعراضا من بعض الناس في هذه المسألة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وكلما صاحبت العمل نية صالحة كلما كان ذلك أحرى لسلامة التحصيل وبركة المحصل ليكن قصد طالب العلم في طلبه العلم أن يتجنب ما حرم الله عليه وأن يؤدي ما أوجبه ربه عليه بإحسان وإتقان، ليطلب العلم ليتميز بما يمن الله به من العلم عليه عمن فقدوا ذلك أو أعرضوا عنه. استصحاب النية الصالحة في كل الأحوال مما يدل على حسن إرادة العبد وسلامة قصده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم، إذا وقف شخص أمام قبر ولي أو نبي وقال يا ولي الله أدعو الله أن يغفر لي، ولم يقدم لهذا الميت أي عبادة، فهل هذا من الشرك الأكبر لأنه طلب من المخلوق ما لا يقدر عليه؟ هو ليس من الشرك الأكبر، ولكنه من وسائل الشرك الأكبر، لأن قوله ادعو الله لي، العرب في الجاهلية يقولون لما استنكر عليهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، لكنهم كانوا يعبدون. وهذا المتوسل وإن لم يكن عبد الولي يطلب أن يقربه إلى الله زلفى، فيه شبه من أولئك، وإن لم يكن الشبه من كل وجه. ثم إن الشفاعة إنما تطلب من حي يشفع، وأما الميت الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لها نفعا لا يطلب منه مثل هذا الطلب. والتوجه إلى القبر والسؤال الميت أن يشفع للسائل خطوة جريئة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا ينفع معه عمل صالح خالص. خير الخلق لو أشرك حبط عمله، في قول الله لئن أشركت ليحبطن عملك. والعمل محبطات غير الشرك، إلا أن الشرك أشد المحبطات. ثم هذا الولي، هل تعلم أنه على خير؟ هل اطلعت على الخير الذي عنده وعلمت أنه منعم متهيئ لسماع أقوال الزائرين الذين يعرضون أمورهم؟ لا شك أن ما عليه الميت لا يعلمه إلا عالم كل شيء. ينبغي للمسلم أن لا يغتر بأقوال القائلين ولا بدعوات أهل التخريف والجهل. يزور القبور ويدعو لأهلها، يزور القبور ليعتذر بما هي فيه وتقاربها دون قدرة على الالتقاء والمحادثة، لا أن يطلب من أصحاب تلك القبور الذين قد يكونون تحللوا ولم يبق منهم شيء. وإنما الشيطان يملي ويسول، فليكن المسلم على أمر واضح معرضا عن هذه الأمور. أشرف من دفن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقال يا رسول الله اشفع لنا أما ترى ما نحن فيه، بل هذا منكر من عظائم المنكرات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أنس تقول صلت امرأة العشاء في مسجد ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية ثم أكملت معه ثلاث ركعات ثم تشهدت التشهد الأخير وسلم الإمام وقامت لقضاء الركعة الفائتة ثم تشهدت وسلمت، فقالت لها امرأة لماذا تشهدت التشهد مرة أخرى؟ الصحيح أنك قمت لقضاء الركعة الأولى ثم سلمت بدون تشهد، فما رأيكم في كلام هذه المرأة؟ الجهل الفاضح لا يسأل عنه. هل رأيتم أن أحدا إذا قام يقضي ما سبقه من الركعات حالما ينتهي رافعا رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة يسلم من البلاء وكبير المصائب أن يتحدث بالعلم من لا يعرف العلم، وأكبر من ذلك أن يلجأ إليه ليقول في العلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم، يرفع العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق أو لم يبقي إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المفتية التي قالت كان كذا، هذه من فتاوى الضلال. إن كنت تعرفينها فاتصلي بها وأخبريها بخطأها فيما قالت، ولتستغفر الله ولتتب منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. فاضل يسأل مجموعة من الأسئلة، في أول سؤال له: هل ننطق الاستعاذة في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ إن نطقها الإنسان في كل ركعة فلا حرج، وإن اختفى بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح فأرجو أن ذلك هو الصواب. أحسن الله إليكم. إمام في أحد الصلوات الرباعية قام للخامسة، وأنا وأحد الجماعة على يقين تام أنه زاد في صلاته، فجلسنا ولم نقم معهم، هل نقرأ التحيات وننتظرهم حتى يعودون، أم ننتظر حتى يعود الإمام ويجلس ثم نبدأ في قراءة التحيات مع جلوسه؟ اشتغل، كان عليكم أن تشتغل بالذكر وأن تقرأ التحيات، ففيها ذكر، فيها إعلان بأن تلك التحيات لله جل وعلا، فيها تشهد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور كلها هامة وعظيمة وواجبة في الصلاة، فيها الدعاء، الاستعاذة من المسائل الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ بالله منها. لا يبقى المسبوع ألا مصلي الذي رأى أن إمامه قام لزيادة وتيقن على ذلك، لا يبقى صامتا، بل يبقى مشتغلا بذكر الله إلى أن يسلم الإمام فيسلم معنا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة النبوية، باعثها المستمع أبو أروى: هناك صيدلية متعاقدة مع مستشفى ما، وأنا أعمل في هذه في صيدلية أخرى، هل يجوز لي أن أنافس تلك الصيدلية بأن أقدم عروض أحسن للمستشفى بحيث أجذب المستشفى للتعاقد معي، وهل هذا من باب التنافس الشريف أم من بيع الإنسان على بيع أخيه؟ لا، هذا ليس من التنافس الشريف، هذا من التنافس السيء، وهو داخل في النهي عن البيع على بيع أخيك أو السوم على سومه، ومعنى السوم على سومه إذا سام وعلمت أن صاحب السلعة اتجه إلى البيع عليه، كالخاطب إذا خطب واتجه أولياء المخطوبة للموافقة، لا يحل أن يخطب على خطبته، وكذلك لا يحل البيع ولا الشراء. إذا عرض إنسان سلعة فطلبها إنسان بسلعة فيأتي آخر يقول له أنا أطلبها بأكثر، وهو يرى أن صاحب السلعة أهم بأن يبيع وأبدى الموافقة، أطلب من الله الخير واسترزق بصيدليتك بأمور لا اشتباه فيها ولا شبهة، لتسلم من الوقوع في المشتبهات، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى لله تعالى 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة يخص أن تكون هذه رواتب، أم أن المسلم إذا صلى 12 ركعة وإن لم تكن من الرواتب يحصل له الأجر؟ أرجو أنه يحصل له الأجر، لكنه لا يكون كالتي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما قال هذا من هذه المقولة قال أربعا قبل الظهر، وركعتان هي أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح. الصبح لم يقل قبل الصبح ولم يقل بعده، أطلقها. فمن فاتته أن تؤدى قبل الصلاة الفجر جاز له أن يؤديها بعد الصلاة، ولو كان وقت نهي بحصول شيء من ما يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الفجر، فلما سلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني لم أصلي ركعتي الصبح فصليتها بعدها. فسكت النبي، فسكوته إقرار له صلى الله منه صلى الله عليه وسلم لأداء العمل في ذلك الوقت، أي ركعتي الصبح، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل النذر غير مستحب؟ بمعنى أن المسلم إذا نذر يكون آثم، مع أن الله تعالى أثنى على من يوفي بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الاتجاه إلى النذر ليس محمودا بخبر الصادق المصدوق قال: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فكراهية ابتداء النذر، لأن الإنسان قد لا يفي بنذره، قد يجد مرارة وكراهية للقيام بذلك العمل، وإن كان ذلك العمل وجه بر في ظاهر حاله ومآله، إما أن يكون أكبر من قدرة الناذر، أو أن يكون الناذر لا يحب أن يبذل ما لزمه بسبب هذا النذر في ذلك الوجه، لكن يرى أن هذا النذر أكرهه لأن يقوم بذلك العمل. والعبادة ينبغي أن لا تؤدى في حال كراهية لها، ينبغي أن يكون أداؤها في حال ارتياح لها ورغبة في ثوابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه أم عبد الله من جدة. منذ سن مبكرة ظهر الشيب في رأسي وعمري الآن 37 سنة. اشتريت صبغة مكتوب عليها اللون بني، وعندما أضع هذه الصبغة على شعري يظهر اللون أسود، علما بأني أخلطه بالكركم لون أصفر ليكسر سواده، ولكن لا نتيجة. وحاولت في جميع الصبغات الأخرى ومنها الكتم ولم أحصل على نتيجة إلا السواد أو لون أصفر أو أحمر، هل علي شيء؟ أرشدك إلى غير ذلك، عودي نفسك لا تكوني حاسرة الرأس، لتكن لك هذه ميزة وتسلمي من مغبة الوقوع في النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. فإنها في هذا الخمار المغطي للرأس وقارا لصاحبة الخمار، ثم هو من الألبسة العربية الإسلامية من الجاهلية واستمرت في الإسلام، وإنما أصابنا ما أصابنا من كثرة جلوس النساء في مجامع النساء إن لم يكن العامة منهن تجلس حاسرة الرأس. وأما الذي هو أدهى وأمر وأقسى وأشر، أن تكون المرأة كاشفة شعرها أمام رجال أجانب. نصيحتي لك: إن اكتفيت بصبغة الحنة ففيها، وإن استعنيت بإدارة الخمار لتكوني قدوة للفتيات والكهلاء، تفعلي، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هي زوجة ثانية، وعندما يتشاجر زوجها مع زوجته الأولى يأتي عندها خلال النهار فقط في يومها، تقول عندما أراجعه يقول لي الأمر ليس لك فلا تتدخلي، هل علي شيء؟ أنت إن صحيح وأحسني إليه وأشعريه أنك إنما تقولين ذلك خشية عليه من أن يكون سالكا طريق الجور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أكثر من امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا غاضب زوجته يخرج من المنزل لقضاء حاجة، للذهاب إلى المسجد والجلوس فيه كما فعل علي رضي الله عنه لما صار بينه وبين فاطمة رضي الله عنها ما أحمله على التغاضب، خرج وجلس في المنام في المسجد حتى طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه قال أين ابن عمك؟ فقالت له صر كذا وكذا وخرج، فتتبع النبي حتى وجده في المسجد وقد نام على التراب وانسلح الرداء عن بعض جسده فعرق وعرق به التراب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. ينبغي أن يكون للرجال في مثل هذه الأحوال اقتداء بخيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والله المستعان. أحسن الله إليكم، دورتها الشهرية 5 أيام وأصبحت في بعض الأشهر تأتيها 3 أيام أو 4 وينقطع الدم، واليوم الخامس يأتيها كدرة وبعض الأشهر لا ترى الكدرة، ماذا عليها أن تفعل؟ إذا انقطع الدم ولم ترى كدرة ولا صفرة فقد طهرت، تغتسل وتصلي وإن كان ذلك أقل من عادتها المعروفة لديها. العادة هي الدم أو الكدرة والصفرة والوسخ في أيام العادة، فإذا لم يصبها شيء بعد الدماء 3 أيام ورأت انقطاعا تاما فقد انتهت الحيضة فلتغتسل ولتصلي والله أعلم. أحسن الله إليكم، أحمد بالغيث من اليمن الحديدة، حصل لي حادث ومات معي شخص غير مسلم وكان القتل بالخطأ، هل علي كفارة مثل كفارة المسلم؟ أرجو أنه لا علي كفارة عليك في ذلك، لا شك أن المسلمين الآن ودخول الكافرين معهم ليس كما كانت الحال، يدخل الكافر وهو يشعر بأنه واقع تحت الجزية وصلة الإسلام وهيبته، وإنما يرى أنه مثل المسلم أو أنه فوق المسلم والعياذ بالله، فالله المستعان. أحسن الله إليكم، سائلة تقول هل يكفي لكفالة اليتيم أن أرسل مبلغا في نهاية كل شهر؟ هل يجب أن يكون المبلغ كبيرا؟ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، من التزم بكفالة يتيم إن كان التزم بهذه الكفالة وصار لا يؤتى لهذا اليتيم شيء إلا عن طريقه فليؤدي ما يكفي ذلك اليتيم، وما عجز عنه فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي أن يحتاط ويتحرز هذا الكفيل، وأن المكفول من قبله يعامل بموجب هذه الكفالة بما يكفيه، لا أن يكون ما يبذل يستفاد منه من دار الكفالة ليكون في السواسية، وقد يكون بعضهم أكثر من بعض أن يعطى أكثر من يعطى الآخر، ومن إليه القيام بكفالة اليتيم بما يبذله المتكفلون ليست له الحرية في صرف هذه الأشياء كيف شاء، وإنما يصرف على هذا مما تبرع له به إلا إذا زادت أشياء عند هذا فأنفق منها على هؤلاء فلا شيء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، سائلة تقول خرجنا من ملتقى دعوي نسائي وحملت ابنتي كيسا ليس لنا وقد انتهى الملتقى، مع العلم أنه قيم في مدارس أهلية، وهذا الكيس فيه بعض الدفاتر والأشرطة ونحو ذلك، ماذا نفعل الآن؟ إن كان بإمكانكم أن تعيدوه إلى المدرسة الأهلية فأعيدوه، وإن لم يكن ذلك فتصدقوا بثمنه بنية أهله، وأرجو أن ذلك يبرئ ذمتكم، والله أعلم.